والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعين وإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وصل أخوان الكرام في سورة الزخرف إلى قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. وهذا شروع في قصة موسى عليه السلام. وموسى بن عمران عليه السلام من أولي العزم من الرسل كما لا يخفاكم، وهو يعني صاحب الديانة اليهودية، وأنزل عليه التوراة، وهو يعني أغلب بني إسرائيل يتابعونه من اليهود أو يزعمون متابعته يعني. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا يعني بدلائلنا ومعجزاتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون، يعني يستهزئون ويسخرون من موسى عليه السلام. يقول الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، يعني معجزات متتاليات كل معجزة أكبر من الثانية. وقد أرسل الله تعالى مع موسى 9 آيات بينات: أرسلنا عليهم الجراد والقمل والضفادع والدم والطوفان، أرسل عليهم العصا، وأرسل عليهم اليد، ولقد أخذناهم بالسنين ونقص من الثمرات. يعني 9 آيات عظيمات أرسلها الله تعالى عليهم، وكانوا كل ما تأتيهم آية لا يزدادون إلا نفورا والعياذ بالله. طبعا في البداية يزعمون أنهم يعني آمنوا وأسلموا، فإذا رفع الله تعالى عنهم وكشف عنهم رجعوا مرة أخرى، قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك، لأن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك يا بني إسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إذا هم ينكثون. كل مرة هكذا ينكثون العهد وينكثون مع موسى عليه السلام. فهنا يقول الله تعالى: وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر، يعني يتهموا موسى بالسحر، يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم عذاب إذا هم ينكثون. فكانوا يستهزئون بموسى ويكذبون على موسى عليه السلام، كل ما أتتهم آية أو أتتهم يعني دليل عظيم على قدرة الله سبحانه وتعالى كانوا ينكثون العهد ويرجعون مرة ثانية إلى الكفر. ونادى فرعون في قومه قال: يا قومي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني هو يريد أن يستدل بهذا الملك، ملك مصر والأنهار اللي فيها، على أنه إله من دون الله. أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ طبعا يقصد نهر النيل وفروعه، كانت له فروع كثيرة. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ يعني يقول أنا خير أم هذا، يقصد موسى عليه السلام، الذي هو مهين، يعني يتهمه بالإهانة، وذلك لأنهم بني إسرائيل وكانت الأقباط يحتقرون بني إسرائيل. ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد يفصح بعض الكلمات. طبعا موسى عليه السلام كما تعلمون في صغره يعني كان فيه عقدة في لسانه، ودعا الله تعالى كما في سورة طه: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالله تعالى أطلق لسانه في الدعوة، إذا كان يدعو ويوجه الناس ويذكرهم انطلق لسانه، وإذا تكلم كلام العادي رجعت هذه سبحان الله العقدة. فهو يسخر بموسى من هذا، يقول أنا خير أم هذا الذي هو مهين، ولا يكاد يبين، يعني لا يكاد الكلام يبين منه ويحسن أن يتكلم. ثم بدأ يتحدى موسى بتحديات أخرى، قال: فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. لماذا لم يرزق بتيجان من ذهب وأسورة من ذهب؟ وأيضا يحتاج يكون معه الملائكة مقترنين. طبعا هذا الكلام إيش بعد تسع آيات، تسع آيات بينات، يعني فهو واضح فيه الاستهزاء والاستخفاف، وكل ما جاءت آية نكتها كما ذكر الله تعالى. يقول الله تعالى بعد هذا، قال: فاستخف قومه فأطاعوا. استخفهم، أغراهم، ووجدهم خفيفي عقل، فلما كلموا بمثل هذا الكلام أطاعوا واستجابوا له. فاستخف قومه فأطاعوا، إنهم كانوا قوما فاسقين. استفاد بعض العلماء من هذا فائدة جميلة، وهي أن الإنسان كلما ازداد إيمانا كان عقله أتم، وكلما كان أقرب إلى الفسق والذنوب والمعاصي كان عقله أخف. يعني لاحظوا الآية: فاستخف قومه فأطاعوا. لماذا استخف قومه؟ قال: إنهم كانوا قوما فاسقين. فالفسق والعياذ بالله من آثاره أنه يعني يجعل العقل الإنسان غير رزين، غير، بينما الإنسان كلما اتقى الله، كلما خاف الله، كلما أطاع الله كان أكثر عقلا وديانة وصلاح. فلما آسفونا يعني غضبونا، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. سلفا يعني يتذكرهم الناس، يقول كان في سالف الأزمان وقديم الأزمان قوم يعني كفروا بالله فصاروا سلف، وصاروا مثلا للآخرين، الناس يعني يضربون بهم المثل، فيقول له: أطع الأنبياء لا يصيبك مثل ما أصاب قوم فرعون. فالله سبحانه وتعالى أغرقهم كما تعلمون القصة، لما تجاوز موسى وقومه البحر وأتبعهم فرعون وقومه، فأطبق عليهم البحر وأغرقهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. عيسى عليه السلام أيضا كان لما جاء في القرآن ذكره أنه من أهل الجنة، قال كثير من المشركين كانوا يحاولون يعاندون ويضجون، قالوا: أنت قلت يا محمد في قرآنك إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، يعني حصى جهنم، أنتم لها واردون، أنتم ما تعبدون. طيب في ناس عبدت عيسى، هل عيسى عليه السلام سيدخل النار لأنه معبود؟ فبدأوا يعني يجعلون عيسى يشغبون به على النبي عليه الصلاة والسلام. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يصدون بكسر الصاد، طبعا كل القرآن يصدون بضم الصاد إلا هذا الموضع فقط يصد، ومعنى يصدون يعني يضجون ويرفعون أصواتهم بالمجادلة. فهم لما جاء قصة عيسى وأن عيسى نبي وأنه من الجنة بدأوا يضجون ويصدون ويصدون بذكر، يعني كيف تقول طيب أنتم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قالوا: لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا: آلهتنا خير أم هو؟ يعني إذا عيسى ما راح يدخل النار خلاص، أجل آلهتنا إحنا بعد ما تدخل النار، آلهتنا خير أم هو؟ فالله تعالى رد عليهم وقال: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون، يعني كثير الخصومة والجدال. ثم رد الله عليهم قال: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. يعني موسى عيسى السلام عبد وليس إله كما تزعمون، إنما اتخذه إله بنو إسرائيل، ولا هو غير راضي بذلك ومنكر لهذه الألوهية، أما أنتم لا، فتتخذون آلهة وتزعمون هي الآلهة وهي أصنام وليست يعني آلهة. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني قدوة لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلفونكم في الأرض، لكن الله سبحانه وتعالى لم يشاء أن يجعل ملائكة، بل جعلهم يعني بشرا. وإنه يعني عيسى لعلم للساعة، يعني لعلامة من علامات الساعة، فلا تمترن بها، لا تشكوا بها، واتبعون هذا صراط مستقيم. وفعلا عيسى عليه السلام كما تعلمون سينزل في آخر الزمان، لأن عيسى رفعه الله، فينزل في آخر الزمان ويكسر الصليب ويتبع الإسلام ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام، لا يقبل إلا الإسلام. يقول المؤلف في فوائد الآيات: نكث العهود من صفات الكفار. الفاسق خفيف العقل يستخفه من أراد استخفافه. غضب الله يوجب الخسران على من غضب عليه. أهل الضلال يسعون إلى تحريف دلالات القرآن حسب أهوائهم، يعني دائما يبحثون عن ما يظنون به الطعن في القرآن أو التناقض في القرآن. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم القرآن، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يوفقنا وإياكم رضاته، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. إيه كثير، يعني هو موسى السلام ذهب إلى مدين 10 سنوات ثم رجع، فالفترة فترة رجوعه كلها كانت دعوة لقومه. وكان فرعون طبعا يعني يجادله ويعانده، كل مرة يتحداه بشيء، فمرة جاء الطوفان جلس فترة، بعدين مرة جاء الجراد وجلس فترة، وهكذا يعني كل مرة تأتي شيء. لكن كان بالضبط الله أعلم بين رجوعه من مدين وخروجه إلى سيناء. البحر الأحمر اللي ضرب، يبدو لسان البحر الأحمر اللي هو أعلاه، اللي فوق آخر شيء قبل البحر المتوسط، لأنه مو يعني مكان عريض، أقصد أنهم نزلوا بأقدامهم وخرجوا ما طولوا، يعني فيدل على أنها ليس كعرض البحر الأحمر المعروف الآن، لكن ممكن يكون لسانه أو شيء من بعض الأماكن يكون هي أضيق ما يكون. يعني والله بيت المقدس أكيد على آخر البحر الأحمر. أي صحيح، يعني هو عند سيناء، خلاص بعد سيناء تدخل على بعد بيت المقدس. صحيح، فيجي بالسانة. بالضبط، أحسنت، يعني هم كانوا متجهين إلى بيت المقدس، فهم يعني ذاهبين إلى أعلى مصر. صحيح. عيسى قبل عيسى طبعا لا